بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نكمل ما بدأنا به فيما يتعلق بالصلاة. وقد وصلنا إلى ما ذكره المؤلف من أنه يأتي بأفعال الصلوات التي منها وتطرق إلى الأركان الفعلية والقولية، ثم قال: وباقي أفعالها أركان فعلية، أي باقي أفعال الصلوات وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام كذلك فإنها من واجبات الصلاة، لأن شرع في عد واجبات الصلاة وهي التشهد الأول والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة مرة، هذا هو أقل الواجب، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، يعني التسبيحة الثانية والثالثة وما زاد على ذلك من أدعية فإنه من السنن. أما المرة الواحدة التي يجب على الإنسان أن يقول هي مرة واحدة، فإذا ترك هذا التسبيح ولو مرة واحدة فإنه يكون بذلك قد ترك واجبا، وله أحكامه فيما سيأتي. وكذلك من الواجبات قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل. فهذه الواجبات الآن ذكرنا فيما يتعلق بالأركان أنه يجب على الإنسان أن يأتي بها ولا تسقط بحال من الأحوال. الأركان لا يمكن أن تسقط بحال من الأحوال، لا سهوا ولا غير ذلك. أما الواجبات فإنها الفرق بينها وبين الأركان أنها تسقط بالسهو. الواجبات تسقط بالسهو، وورد في ذلك علاج ما يحصل من سهو، وهو أن تجبر بسجود السهو، وسوف تأتي أحكامه بإذن الله. كذلك يقول المؤلف: وكذا بالجهل. وكذا بالجهل، لو أن إنسانا ترك واجبا جهلا فإنه لا يخل بصلاته إذا كان جاهلا ذلك. أما الركن فلا بد أن يأتي به في كل الأحوال. ولكن ما العمل لو ترك ركنا في أحد الركعات؟ مثلا بدأ بالركعة الثانية وتذكر أنه ترك ركنا في الركعة الأولى، قلنا الركن تبطل به الصلاة لا تجوز، إذن يعتبر الركعة الأولى ملغاة ويعتبر الركعة الثانية هي الأولى ويكمل صلاته على هذا الأساس، لأن الأركان كما قال المؤلف يقول: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. وأما ما سوى ذلك من التسبيح ما زاد عن الواحدة، ومن قول رب اغفر لي ما زاد عن الواحدة، وقول سبحان ربي التسبيح سواء بالركوع أو السجود ما زاد عن الأولى، فكله سنن من سنن الأقوال المكملات للصلاة. ومن الأركان من أركان الصلاة كذلك الطمأنينة. الطمأنينة في جميع أركانها، الطمأنينة يذكرها العلماء أنها من الأركان ولا بد أن تشمل جميع الأركان. وما هي الطمأنينة؟ هي أن يثبت الإنسان ويركض في الركن الذي يقصده، مثلا يقصد الآن الركوع فيركض فيه ويثبت فيه حتى يستقر كل عضو وكل عظم في مكانه الشرعي، في مكانه الشرعي يكون فيه طمأنينة ولو برهة من الوقت. هذا هو أقل ما يجب على الإنسان أن يعمله. وقد استدل لذلك العلماء بما ذكره المؤلف، فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا يسمى بحديث المسيء صلاته. كثيرا ما يشير إليه الفقهاء لحديث المسيء في صلاته، ولأن هذا لم يرد في حديث المسيء في صلاته فيطلق على هذا الحديث حديث المسيء في صلاته، لأن ذلك الرجل كان يأتي في كل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي، فيأتي إليه فيقول: ارجع فصلي فإنك لم تصل، أي لي إنك لم تؤدي الصلاة كما هو مطلوب منك شرعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقلت صفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة التي وردت في الحديث السابق، ومن ضمن ذلك الطمأنينة. وهذا الحديث ذكر المؤلف أنه متفق عليه، وقد علق عليه الشيخ ابن جبير بأنه لم يروه مسلم ولا أحد من السنة أصحاب السنة الأربعة. وقد من المصطلح عليها أنه متفق عليه المقصود بها في غالب اصطلاحات الفقهاء رواه البخاري ومسلم، بينما هذا الحديث رواه البخاري وأحمد والدارمي وغيرهم، فهو في أحد الصحيحين وهو في صحيح مسلم. يقول المؤلف: فإذا فرغ من صلاته، فإذا فرغ من صلاته المقصود بعد السلام، لأن مر معنا أن التسليم من أركان الصلوات، من أركان الصلاة أن يسلم. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يبادر أول ذكر بعد السلام أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وفي هذا إشارة إلى أن العبد يستغفر ويطلب المغفرة من الله تعالى، لأنه لا يضمن أن يكون قد أتى بصلاته كاملة، وإنه يعني غالبا ما يعتريها نقص، فالعبد يستغفر الله تعالى من ما يعتري هذه الصلاة من نقص وما يحصل فيها من تقصير. يقول: فإذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كثير من المصلين يقول: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ولا شك أن المشروع أن يقتصر على ما ورد، لأنه ذكر من الأذكار التي وردت ورد النص عليها، فالاقتصار على ما ورد عليه النص هو الأولى. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فحري بالمرء أن يحفظ هذه الأذكار، وهي موجودة في اللافتات وفي غيره وفي مثل هذا النص، وقد وردت هذه كما ذكر المخرج الحديث أن عند الإمام مسلم والنسائي وغيرهم. فيقول هذا الذكر، ثم بعد ذلك إذا كان في صلاة، لم يذكر المؤلف ذلك، وإنما إذا كان في صلاة المغرب والفجر فإنه يقول الذكر الأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد ولو كره الكافرون، يكرر هذا 10 مرات في صلاتي المغرب والفجر، ثم يقول بعد ذلك يزيد من الأذكار الواردة، فيقول اللهم أنت السلام، ومن يقول بعد ذلك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويدعو أيضا بما ورد عند أبي داود وغيره، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أوصيك يا معاذ لا تد... والله إني لا أحبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ وقال له والله إني لا أحبك، وإني أوصيك يا معاذ لا تدعن في كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه ليست من الأذكار الواجبة، ولكنها من السنن التي يترتب عليها أجر إذا أتى بها الإنسان، وهي أكمل للصلاة. وقد ورد أن هذا الحديث هو في الصلاة، داخل الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما ورد كما قال بعض الفقهاء أن في بعض ألفاظ الحديث لا تدعن دبر كل صلاة، ودبر الشيء يعتبر جزءا منه أو مؤخرته. فيما يتعلق بالأذكار بعد الصلوات، إذا قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يشرع في تسبيح الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها 33 مرة. فتعداد هذه الجمل الثلاث في 33 يكون 99 مرة، ويختم بتمام 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ورد أن ذلك، أن من قال ذلك فإنه يغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولا شك أن هذا فضل عظيم. وقد وردت في أحاديث أخرى أنه التسبيح قد يكون، يعني ورد أنه 10 مرات، ورد 25 مرة، وورد غير ذلك، ولكن هذا هو الحديث المشهور الذي رتب عليه هذا الأجر. يقول المؤلف، الآن انتقل المؤلف إلى الرواتب التي تكون مع الصلوات، السنن الرواتب التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات وقبلها. فيقول والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، المقصود 10 ركعات، 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. هذا الحديث أورد هذه 10 ركعات وذكر مواضعها من حيث أنها قبل الصلوات، قبل صلاة الظهر وبعد بقية الصلوات وقبل صلاة الفجر، وكذلك أشار إلى أنها في بيته، وهناك حديث يدل على ذلك، حديث آخر وهو أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ففي هذا ترغيب لأن يحيي الإنسان بيته بالأذكار وبالصلوات، إلا المكتوبة المقصودة المفروضة فإنه لا يجوز الإنسان أن يصليها إلا في المسجد إلا إذا كان معذورا. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت من صلى لا ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. هذا الحديث عند مسلم عند حديث أم حبيبة هي كانت تذكر هذا الحديث رضي الله عنها. فورد 12 ركعة على أساس أنها قبل الظهر ركعتين وركعتين، تكون هناك يصلي ركعتين وركعتين أربع. هذا هو الفرق بين الثنتي عشرة والعشر، الفرق هو ما قبل صلاة الظهر، حديث العشر يصلي ركعتين وحديث الثنتي عشرة ركعة يصلي قبل الظهر ركعتين ركعتين. وهناك أحاديث وردت صحيحة إلا أنها ليست ضمن هذه الرواتب، كما ورد في حديث من صلى، هذا حديث عند الترمذي أربعا، في حديث رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، هذا حديث رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني، ولكنه يعتبر من السنن التي خارجة عن الرواتب. نعم نعم مرغب فيها ولها أجر رحم الله امرأة. هناك حديث آخر في صلاة الظهر، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. نعم، من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله تعالى على النار. فهذا من مواضع التي يرغب فيها في الإكثار من النوافل، وورد هذا الفضل، لكنها في الرواتب تبقى الثنتي عشرة ركعة وفي رواية العشر ركعات. هذا فيما يتعلق بالصلاة وأركانها والسنن الرواتب. بعد ذلك عرج المؤلف رحمه الله إلى باب سجود السهو والتلاوة والشكر، هذه سجدات لها أحكامها، أوردها منضمة بعضها إلى بعض المؤلف، فيقول وهو مشروع، يقصد هنا سجود السهو. سجود السهو ما المقصود به؟ إذا سهى الإنسان في صلاته، سواء الصلاة كانت مفروضة أو سنة، أي صلاة حتى لو كانت من صلوات التطوع، فإذا سهى فإنه تأتي هنا أحكام سجود السهو. وقد مر معنا أنه إذا ترك الإنسان، إما أن يترك ركنا أو واجبا أو مسنونا، فإن ترك ركنا فلا بد أن يأتي به، ولا تجوز الصلاة ولا تكمل ولا تعتبر صلاة إلا إذا أتى بهذا الركن. أما إذا ترك واجبا فإنه يجبره بسجود السهو، وصفته أن يسجد السجدتين ثم يسلم في آخر الصلاة. وهناك حالات يكون السجود قبل الصلاة قبل السلام، وحالات يكون فيها السجود بعدها. يقول المؤلف وهو مشروع، إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، إذا كان ذلك سهوا. أما العمد فإنه أساسا لا يجوز ويبطل الصلاة، العمد يكون قد يكون فيه استهزاء بهذه الشعيرة فلا يجوز بشكل من الأشكال. فيقول إذا زاد أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، قام عن التشهد الأول فسجد، أي سجد للسهو، وسلم من ركعتين من الظهر والعصر، أي نقص المرة نقص، ثم ذكروا فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا. كل هذه السهو، هذه مواضع سهو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت له. وصلى الظهر خمسا، فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. أي إن صلى خمسا فتكون السجدتين شفعا لصلاته التي هي الرباعية، وإن كان صلى تماما تكون تلك السجدتان ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. يقول المؤلف وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، يعني كان المؤلف الآن هنا خير بالموضوع، ولكن التفصيل الذي سجد السهو له تفصيلات كثيرة، ولكن التفصيل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيلا قعد فيه لسجود السهو، وهو يقول أن سجود السهو إما أن يكون لزيادة أو لنقصان، إما أن يكون لزيادة أو نقصان أو شك في الزيادة أو في النقصان. فإن كان لزيادة، يعني الإنسان صلى خمسة قام إلى الخامسة فنبه الآن قام قياما ليس مشروعا وليس في الصلاة أساسا، فهو سوف يرجع إلى أن يجلس للتشهد ولكنه زاد هذا القيام، ماذا يعمل؟ يسلم نهاية صلاته ثم يسجد ثم يسلم بعد يسجد سجدتين بأذكارهما وبأذكار ما بعد السجدتين ثم يسلم تسليمتين كالمعتاد. إذن هذا للزيادة. الأمر الثاني، وقد ثبت هذا، استدل ابن عثيمين رحمه الله لهذا والشيخ من جبرين وغيرهم لهذا بحديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حديث اليدين الذي قال فيه النبي أزيد في الصلاة، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة صلى فيها خمسا فقيل أزيد في الصلاة، فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فانصرف وسجد سجدتين وهو جالس. الآن هو زاد في الصلاة ثم رجع فصلى وهو جالس. قد يقول قائل هو ليس له إلا أن يسجد بعد السلام، ليس هناك حل لأنه سلم وانتهى من الأول، فلم يتضح الأمر هل هو قبل السلام أم بعده. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس هذا الحكم، ولم يقل إذا حصل مثل هذا الشك أن يسجد قبل أو بعد، سكوته يعتبر بيان، كما ذكر علماء قاعدة أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وعمل هذه الصفة وسجد للزيادة إلى الخامسة بعد السلام، يقول علم، يقول رحمه الله علم أن السجود لمثل هذه الحالة يكون بعد السلام. الحالة الثانية هذا للزيادة، الحالة الثانية للنقص، وهي التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من ركعتين، سلم من ركعتين ثم نبه إلى ذلك فذكره ذو اليدين، هذا هو حديث اليدين المشهور، ذكر كان صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه واستند إلى أحد السواري كأنه مغضب، فأتاه سكت الناس فأتاه ذو اليدين فذكره فقال له إنك يعني ذكره بالنقص، فقال أكما يقول ذو اليدين، ثم أكمل الصلاة وسلم بعد السلام، سلم بعد السلام، هو كان نقص، طيب لماذا سلم بعد السلام؟ نحن نقول الآن هذا دليل على الزيادة، نحن توقنا للنقص هذا للزيادة، لازلنا بالزيادة يا أخوان. لماذا سجد بعد السلام ونحن نقول وهو نقص في الركعتين؟ لماذا؟ لأن في حقيقة الوضع أنه زاد السلام الأول، السلام الأول يعتبر زيادة في الصلاة، فلما انتهى من صلاته سلم بعدما سجد. فهذا يدل على أن إذن للزيادة قبل السلام. للنقصان يكون يسجد بعد السلام، يسجد قبل السلام للنقصان. مثلا لو أن شخصا قام في الصلاة الرباعية من الصلاة أو في الثلاثية من السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم لم يجلس للتشهد الأول، الآن ترك واجبا. في هذه الحالة إذا شرع بالصلاة في الصلاة لا يرجع، لا يعود، شرع في الصلاة وواجب تجاوز محله فإنه لا يعود، وإنما الذي يجب عليه أن يسجد للصلاة لهذا الخلل قبل السلام لأنه نقص. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يجبره لأنه جبر للصلاة فأدخل فيها، الصلاة كان فيها نقص فجبرت بهذا السجود، جبرت بهذا السجود ولذلك صار داخل هذه الصلاة. إذن هذا فيما يتعلق بالزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام. يبقى الحالة الثالثة وهي الشك. الشك له حالتان: إما أن يترجح له أحد الأمرين وإما أن لا يترجح له أحدهما. فإن ترجح له أحد الأمرين فإنه يبني على ما ترجح من حيث عدد الركعات، مثلا شك هل صلى اثنتين أو ثلاث ورجح أنه صلى ثلاث، يبني على ما ترجح لديه ويسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية من حالات الشك أن يشك بصلاته ولكن لا يترجح له أي من الأمرين، لا يترجح له هل صلى اثنتين أو ثلاث مثلا، وإنما يكون متساوي يعني الطرفين، هذا الشك يكون متساوي الطرفين. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يسلم، يبني أولا، ماذا يفعل في صلاته؟ يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ هو الأقل، الأقل هو اليقين، هذا في أثناء الصلاة. السجود أي متى يسجد؟ يسجد قبل السلام لأنه لم يترجح له أحد الأمرين. إذن هناك زيادة ويسجد لها بعد السلام، ونقصان ويسجد له بعد السلام، وشك ترجح له أحد الأمرين ويسجد له بعد السلام، وشك لم يترجح له أي من الأمرين ويسجد له بعد السلام. هذه هي الحالات التي تعرض للإنسان في صلاته. يعني كأن الآن عبارة المؤلف وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعارضها بشدة ويقول يجب أن يسجد لما قبل السلام قبله ولما بعده بعد السلام بعده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا وردت السنة. يقول المؤلف الآن انتهى من سجود السهو، يقول: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. سجود التلاوة المقصود به إذا مر الإنسان في موضع من مواضع سجدات التلاوة الموجودة في القرآن وهي 15، فإذا مر بآية سجدة مثل قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا في آخر سورة النجم، فإن القارئ يسجد وكذلك من كان مستمعا له، من كان مستمعا أي متابعا له. وأما السامع فلا يلزمه السامع غير المستمع، المقصود بالمستمع من هو كان معه ومتابعا له، أما السامع فإنه من سمع ذلك الذي يسجد أو يقرأ آية السجدة سمعه عرضا في تلك الآية وهو منشغل بأي عمل، فإن هذا إن سجد فلا بأس به ولكن لا يكون داخلا في الحكم من حيث الأصل. فيقول: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. في الصلاة يسجد الإمام ويسجد معه المأمومون، ولكن لو لم يسجد الإمام فلا يسجد المأموم، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد أن تتبع إمامك. الاهتمام بالإمام هذا أمر واجب، وسجود التلاوة سنة، فيجب عليك أن تعمل الواجب إذا تعارضت مع السنة وتدع السنة، لأن الإمام تركها لا تأتي بها إلا إذا أتى بها الإمام تأتي بها تبعا. هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة. ومن الأذكار التي وردت في سجود التلاوة أولا يسبح ويقول سبحان ربي الأعلى كالسجود المعروف، وأثر هذا الحديث الذي يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، ويقول هذا الدعاء الذي ورد في حديث عند البخاري عند أبي داود والنسائي وصححه الألباني، يقول فيه سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. هذا من أحسن ما يقال في دعاء السجود، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. وروي عن عمر أنه قال إن الله لم يكتب علينا السجود، أي لم يفرض، فالمقصود به مثل هذه المواضع، فهذا يؤكد أنه سنة وليس بواجب. أما سجود الشكر فهو أن يسجد الإنسان إذا تجددت له نعمة، حصلت له نعمة، بشر بخير بأمر يسره، فإنه يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. والذي يظهر هو أنه كسجود، يقول وحكم سجود الشكر، يقول المؤلف وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، أي أنه يسجد سجدة واحدة. يقول الشيخ ابن جبرين سجود الشكر هو سجدة واحدة ويسن إطالتها وتشرع إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيسجد لله شكرا. ومما ينبه له سجود التلاوة في الصلاة، بعض الأئمة قد لا يكبر إلا عندما يسجد، فيقول مثلا واسجد واقترب ثم يكبر ويقوم ليقرأ ما بعدها، ليقرأ السورة التي بعدها من دون تكبير. ولا شك أن هذا خطأ، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه كان يكبر في يعني في كل انتقالاته، فدام هذا انتقال فإنه يكبر حتى لقيامه من السجود، هذا في الصلاة. أما في غير الصلاة كسجود السهو كسجود الشكر وسجود التلاوة في غير الصلاة فإنه ليس فيه تكبير. هذا فيما يتعلق بالسجود بأنواعه الثلاثة، السجود السهو وسجود الشكر وسجود التلاوة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر فتح بعض البلاد أو انتصار بعض جيشه سجد لله شكرا، وثبت أنه لما بشر بدفع العذاب عن أمته سجد لله شكرا، ولما سأل ربه أعطاه نصف أمته من أهل الجنة وسجد لله شكرا. وذكر عن روي عن أبي بكر لما جاءه خبر قتل مسيلمة أنه سجد لله شكرا، ولكن هذا الحديث علق عليه المحشي أنه يقول ضعفه الألباني، حديث ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد هذه السجدات، يقول رواه أبو داود في الجهاد وضعفه الألباني. يقول المؤلف باب مفسدات الصلاة، باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. يعني الصلاة قد يحصل لها ما يعكر عليها، ولذلك عقد هذا الباب، فيقول تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط. الشروط التي ذكرناها من قبل ومنها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، فهذه إذا تركت التي هي قبل الركن قبل الصلاة، هذه تبطل الصلاة ولا تنعقد أصلا، والنية كذلك. أما كذلك تبطل الصلاة بترك ركن، تبطل بترك ركن، فإذا ترك ركنا أو شرطا وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا فإنه تبطل صلاته بذلك. إذا لم يأتي به لابد أن يأتي به وأن يستدركه إذا كان بالإمكان، وإلا لو أن إنسانا طال الفصل بينه وبين ترك الركن أو ترك ولم يستطع أن يستدرك الشرط فإنه يعيد ويستأنف صلاة كاملة. يقول وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا، إذا ترك الواجب عمدا فإن صلاته تبطل، ترك الواجب عمدا، يعني لو أن شخصا تعمد أن لا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولا مرة واحدة فإنه تبطل صلاته بذلك. كذلك الكلام العمد يبطل الصلاة. وقد ورد في حديث معاوية بن الحكم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل، فعطس رجل في الصلاة فقال له يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فتكلم وقال واثك لأمياه ما لكم تنظرون إلي، هو يتكلم الآن جاهلا لا يعرف ما حكم الكلام في الصلاة، فجعلوا يضربون أبخالهم يسكتونه فسكت، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل. لذلك قيد الكلام بأن لا يكون عمدا وأن لا يكون جهلا. كذلك مما تبطل به الصلاة القهقهة، إذا قهقه الإنسان فإن صلاته تبطل، وكذلك تبطل بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، إذا كثرت الحركة وتوالت فإنها تبطل الصلاة. لكن لو أن إنسانا كان مأموما وحصلت له مثل هذه المبطلات في الصلاة فإنه يجب عليه أن يعتبر خرج من صلاته، ويجب عليه أن يدرك الجماعة التي هو فيها ويستأنف يبدأ صلاته من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام ويدرك ما بقي من صلاته، يدرك ما بقي من صلاته، فلأن ما سبق قد بطل فيبدأ بصلاة جديدة كغيره من المسبوقين. يقول لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، أي يقصد المقصود بهذا الواجبات والأركان والشروط، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، التي هي الكلام عمدا والقهقهة والحركة الكثيرة، هذا فعل ما ينهى عنه فيها، أي ما ينهى عنه في الصلاة. يقول ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. فالالتفات يعني في الأصل كما ذكر المؤلف لا يبطل الصلاة، لو التفت الإنسان التفاتا قليلا لا يبطل الصلاة وإنما هو مكروه وينهى عنه. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وقد ينطبق على هذا التفات القلب وغفلته عن الخشوع في الصلاة. أما إذا كان التفاتا كليا وانحرف عن القبلة انحرافا واضحا فلا شك أن هذا يتعدى المكروه ويكون من مبطلات الصلاة، ويكون من مبطلات الصلاة لأنه أخل بالشرط الذي مر معنا قبل قليل، وهو إذا أخل بشرط من شروط الصلاة فإن صلاته تبطل، وهنا أخل بشرط إقبال القبلة فيكون قد ارتكب مبطلا من مبطلات الصلاة. يقول المؤلف ويكره العبث ووضع اليد على الخاطرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، ووضع اليد على الخاطرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. هذه كلها من مبطلا من مكروهات الصلاة، العبث كذلك العبث اليسير، أما الحركة الكثيرة فإنها تبطل، هذه من مكروهات الصلاة. المكروهات لا تبطل إلا إذا تجاوز فيها المصلي الحد العرف، وصل يعني صار كثيرا عرفا، من ذلك تحريك الإصابع الأصابع والعمامة والعبث بالساعة والانشغال بالبشت ونحو ذلك، فكل هذا من المكروهات التي ينهى عنها في الصلاة. كذلك من المكروهات تشبيك الأصابع وفرقعتها، ويحصل كثير من الشباب فرقعة الأصابع ويشغلون من بجانبهم، ويكون بذلك قد ارتكب محظورين، أولا هو ارتكب محظورا بنفسه، وهو فرقعة الأصابع وهذه الحركة التي تكره في الصلاة، بالإضافة إلى إشغاله من بجانبه. ومن معلوم كما ورد في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالإنسان بقلبه وقالبه متجه إلى الله سبحانه وتعالى بخشوعه، ثم يأتي من يكدر صف هذا الخشوع بمثل فرقعة هذه الأصابع، فينبغي الحذر منها، لأنه لا يكون الإنسان يعني قد ارتكب جناية في حق نفسه وإنما في حق غيره من المصلين. كذلك من الهيئات المكروهة أن يجلس في الصلاة مقعيا كإقعاء الكلب. يقول الشيخ ابن جبير رحمه الله وقد فسر ذكر النووي للإقعاء تفسيرين، الأول أن ينصب قدميه ويجلس على إليتيه ويسمى مقعيا، أي يجعل الإليتين على عقبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وكذلك ثبت في حديث عائشة أنها قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وفسر بأن ينصب قدميه ويجلس عليها، يعني ينصب قدميه كلاهما. نحن قلنا في التورك ينصب أحد القدمين والأخرى يدخلها تحت ساقه اليمنى، اليسرى يدخلها تحت ساقه اليمنى ويجلس جلسة على إليته في هذه في التورك. أما الإقعاء فهو يكون كلا الرجلين على جنبه ويجلس بأكمله على الأرض، فهذا هو الإقعاء. كما ورد التفسير الثاني وهو أن إقعاء الكلب أن ينصب ساقيه ويجلس على إليتيه ويضع يديه على الأرض، وكلاهما منهي عنه، يأتي يعني ترونها حتى جلسة الكلب الغالب تكون في هذا الوضع، فهذه من الهيئات المنهي عنها في الصلاة. وقد ورد في عدة هيئات نهي عنها في الصلاة، مشابهة لبعض الحيوانات نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وعن نقر كنقر الغراب وعن افتراش أو عن وردت عدة إذا تذكرون بعض الهيئات نقر الغراب وإقعاء الكلب وأن يبرك كما يبرك البعير. نعم سنت. كذلك من المكروهات أن يستقبل ما يلهيه، أن يستقبل ما يلهيه يكون أمامه منظر أو شيء يلهيه من الرسومات ونحوها، فإن هذا من مكروهات الصلاة لأنه يخل بالخشوع، وبقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، إنسان محصور بالأخبثين أو بأحدهما، فإنه من مكروهات الصلاة لابد أن يختلي وأن يأتي وهو متهيئ للصلاة، فهذا من مكروهات الصلاة. أو بحضرة طعام، إذا كان بحضرة طعام فإنه يقدم الأكل قبل الصلاة ثم يصلي، ولكن لا يكون هذا أمرا معتادا أو هو الذي قصد، لكن إذا عرضت له مرة من المرات الطعام أو الصلاة فإنه يقدم الطعام على الصلاة لأجل أن يكون قلبا وقالبا خاشعا لله تعالى بصلاته ولا يفكر في طعامه، لحديث لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، هذا هو الدليل، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمقصود في لا صلاة المنفية هنا أي لا صلاة كاملة، وإلا لو أن إنسانا يعني صلى هذه الصلاة فإنها مجزئة، ليست نفي الصحة، وإنما النفي هنا نفي الكمال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، بعض الناس يأتي ويسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكرنا منها الكفين والجبهة مع الأنف والركبتين وأطراف الأصابع في الرجلين، هذه سبعة أعضاء، لكن بعض الناس يفترش بداية من المرفق، يأتي ويفترش المرفق هكذا، وهذه صفة منهي عنها. ووردت في الحديث أنها نهى أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، ونهى عن انبساط أو افتراش الكلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وفيه ضعف، إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه انبساط الكلب. هذا ما يتعلق بالمنهية عن الصلاة والمكروهات فيها. ونقف على باب صلاة التطوع في الدرس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول رأيت أحد الإخوة يجلس في مكان خارج مكان الدرس ويسمع، فقلت لماذا لا تدخل في الداخل أفضل، فقال المهم أن أسمع، وصحيح السماع فيها أفضلية، ولكن ينحرم من حديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، هذه المناقب الأربع إذا كان خارج المسجد لا تنطبق عليه، ليس لم يطبق هذا الحديث. ما هي صدور القدمين؟ صدر القدم هو وسطه، لكن مش علاقته بس رأس ماذا؟ هل هناك دعاء للسجود التلاوة؟ مرة معنا هو يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. أما سجود الشكر فلا أعلم له ذكرا مخصصا. ويلزم السجود يلزم استقبال القبلة، إذا كان الإنسان يعرف القبلة حينها يلزم استقبال القبلة، أما إذا كان في يعني حالة مفاجئة فإنه يسجد تحريا لها ولا يضر بإذن الله. نعم. لا السيارة بالعكس يمكن ما يجوز تسجد بالسيارة تلقى كيف بالسيارة، يبدو لي ما إذا كان راكب كالراكب يسجد على حالة يضع جبهته على، أما السائق طبعا يتعرض للخطورة. تقصد الراكب يعني مثلا أمامه طبلون السيارة ما أدري عاد هذه ما أدري والله، يعني لأنه هو بالإمكان يأجل السجدة المحل يعني ليست هي واجب يعني أو وقت محدد يعني. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.